سورة الفيل، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم لتواتر العلم به فكأنه رؤيا، ألم تر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع ذلك كان حملا في بطن أمه فلم يره، ومع ذلك يقول له ربه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيفية الفعل، كيف فعل؟ ماهية الفعل، ما فعل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال تعالى: بأصحاب الفيل. أصحاب الفيل، إذا وقعت الصحبة بين اثنين يقال للأدون هو صاحب الأعلى، فهؤلاء أعرق في البهيمية من الفيل، هم أصحاب الفيل. ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أبرهة الحبشي وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل مكرهم وحيلهم، والكيد إرادة مضرة الغير على سبيل الخفية، ألم يجعل كيدهم في تضليل، في هلاك وضياع؟ ألم يجعل ما دبروه من شر وما بيتوه من سوء في إبطال وتضييع، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل، من طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، كورق الزرع الذي يبقى بعد الحصاد فتأكله الماشية. فبعث عليهم طيرا في جماعات متتابعات تقذفهم بحجارة من طين متحجر، فجعلهم بذلك محطمين كأوراق الزرع اليابسة الهشيم التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. قصة أصحاب الفيل مشهورة مذكورة في كتب السير وفي التفاسير بطرق مطولة، والعبرة منها حماية الله لبيته ممن أراد به السوء وعزم على هدمه، وهي نعمة عظمى على قريش جيران البيت تبعث على الشكر والقيام بتوحيد الله وطاعته. وبدأ سبحانه السورة بالاستفهام التقريري قائلا: ألم ترى، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، أي ألم تعلم ما فعلت بأصحاب الفيل الذين قدموا لهدم الكعبة؟ وهذا يشعر بعظم منة الله جل وعلا. وأصحاب الفيل من الحبش، قائدهم يدعى أبرهة، كان معه فيل هو أعظم الفيلة فنسبوا إليه، ولم يستطيعوا تنفيذ خطتهم بل انتقم الله منهم قبل أن يصلوا إلى البيت. ولذلك قال تعالى: ألم يجعل كيدهم في تخريب الكعبة وهدمها في خسارة وبطلان، حيث أرسل عليهم أضعف مخلوقاته جماعات من الطير ترمي هؤلاء المعتدين الذين قصدوا هدم الكعبة بحجارة من طين أحمي عليها في نار جهنم. فكان وصفهم بعد هذا العذاب الذي أنزله الله بهم كالعصف المأكول، وكفى الله شرهم ورد الله كيدهم وجعل ذلك الكيد في نحورهم، فلله الحمد والمنة. وفي الآيات تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلاقيه من ظلم كفار قريش، وفيها الدلالة على عظم قدرة الله تعالى وعزته وانتقامه من الجبابرة، وفيها بيان حرمة بيت الله الحرام مع بيان شرفه وتعظيمه، وفيها إنعام الله تعالى على قريش بصد عدوهم عنهم، وفيها التنبيه لهم ولأنفالهم إلى شدة أخذه تعالى لمن بغى على حرماته أو كذب رسله.